bana inuu uga jeeday ay ka muuqatay waxa la gartay in la sameeyo inay ka raajixsan tahay in laga tago. Markii la gartay in la sameeyo inay ka raajixsan tahay in laga tago, xaarani waa baxday oo waxa weeye markiisa waxaan markaa isaga dee in la sameeyo ma raajixaha, in laga taga raajixa, karaahiyana waa baxday, yacni oo isagana in laga taga raajixa, yacni ibaaxana waa baxday oo in la sameeyo raajix maya, labada taraf waa siman yihiinoo labada dacal baa marka isagaa siman. Marka waxa weeye ibaaxana waa baxday, wuxuu dhex yaallaa inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay. Labadaa markuu kala dhex yaallo, asalu waxa ahaatay alaslu baraatu dimati, dimadu inay beri tahay oo aan marka qofku la tacsiiminayn lagu dambaajinayn shayga, oon la odhanay haddaad ka tagto waad ku dambaabaysa. Asalku sidaasuu ahaa, asalku sidaasuu ahaa. Marka qadarkii yaqiinta ahaa ee mutayaqanka ahaa ee ugu yaraaye la hubay nadbiga weeye. Inta ka badan marka nadbiga iyo sunnanimadaas waa mashkuukushii iyo waa laga shakisan yahay. Marka waxa weeye shaki meelu yaallana waajibnimo in layskaga xambaaraa ma aha. Qolada waajibnimaduna waxay ka eegeen oo yidhaahdeen qolada kale markayaan qadarka yar baa markaanu qabsanaynaa, iyaguna waxay yidhaahdeen waxa ixtiyaad badan oo tawaruc iyo xalaalnimo badan oo dadaal badan oo qofku inuu dembigii dimadiisu ka beri noqoto u dadaal badan inuu waxa weeye markaa shaygii la yimaado, marka waajibnimadu saasay raajix u tahay bay yidhaahdeen. calaa kulli xaal, qowlka markiisa waxaan markaa yacni ku saabsan inuu yacni markaa sunnanimo faa'iideynayo oo mujaradkiisa aan waajibnimo laga qaadanaynin, yacni qowlkaasi qowl aad u qawiya weeye, qowl aad u qawiya weeye, walow inkastoo culamo badan ay saxiixiyeen qowlka marka isaga waajibnimada. qasdul qurba hadduu waayo waxa markaa lagu xambaarayaa, waxaan leeyahay qasdul qurba hadduu weheriyo oo waxa weeye yacni markaa qasdu qurba hadduu weheriyo waa masalada aynu soo sheegnay. Qasdul qurba hadduu waayo oo in qurba loo qasdiyey haddii la waayo, ibaaxu malkaa ku yacni mudan yahay, ibaaxu ayuu marka isagaa ku mudan yahay. ishkaal baa la keenoo waxa leeyahay suurada hore sidee baa loogu soo raray qowl odhanaya marka mubax buu noqonaya iyadoo qasdul qurba taalo. masalada noocaasna markaa sheekhu wuxuu doonay inuu ishkaal bixiyo, waxa uu ihi waqad ajaaba bacduhum, waxa uu shaarix odhanaya faqad ajaaba bacduhum can hada biana almuraada biqasdi lqurbati cinda albaajiyi qasdu taqarubi bibayaan alficli lilummati, yacni qasdu lqurbaha markaa la sheegayo muraadka looga jeedo waxa lagu ishkaal bixiyo lagu fasiray inuu markaa yacni cibaado uu ilaahay yacni asaalatan ku caabudayo keliya ma aha, ee wuxuu ilaahay ugu cibaadaysanayaa bayaanka uu dadka u caddaynayo shaygan inuu bannaan yahay. marka waxa weeye shay mubaaxu la yimi qurbaanu uga jeedaayo caddayntu uu dadka u caddaynayo inuu shaygan markaa uu yahay shay mubaax ah ayaa dee waxay tahay marka isaaxan markaa lafteedu mid cibaada ah. warubama yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu lilwujuubi, waa inagii soo maray culammaduna marka isaga waxay qabaan shayga markaa la caddaynayo jamaahiru ahli cilmi in waxa weeye haddii bayaanka ficil uu ku xidhnaado ficilkaa in lala yimaada inay waajib tahay. qolyaha muctazilada ama qadariyada ayaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen waxa la caddaynaya hadday waajib tahayna ficilka lagu caddaynaya waajib buu noqonayaa, hadday waxa la caddaynaya sunno tahayna ficilka lagu caddaynaya sunnu noqonayaa, haddii waxa la caddaynaya uu markaa mubaax yahayna ficilka lagu caddaynayaana mubaax buu noqonayaa. laakiin qowlka noocaasi waa qowl daciif ah, yacni waxa weeye mas'aluhu ku laazimiyey sheekha ghazali la yidhaahda oo wuxuu yidhi waydinka yidhi mid kasta oo la caddaynaya wuxuu la caddaynayo la xukum yahay, waa inaad tidhaahdaan marka maxduur oo shay xaaraana in la caddaynayana yacni caddaynta la caddaynaya xaaraan bay noqonaysaa, iyadana waa inaad tidhahdaan buuri qaacidadiinay ka laasimaysa markaysa waxaad markaa aad tidhaahdeen saas iyadaa bay uga imaysaa. calaa kulli xaal, kalaam markaa yacni lamid ah kalaamka uu ku ishkaal bixiyey ayaa waxa sheegaya baxrulmuxiidka kitaabkiisa, yacni zarkashi waa baxrulmuxiidka ku sheegaya juska lixaad safxada 130, yacni waa yaro dheer yahay marka yacni ishaaradu maynu ku dhaafayna. subkiba isaguna hadalka hadal lamida waxa uu isaguna ku sheegay ibhaajka ayuu ku sheegay juska labaad 266 isnawi baa laftiisu isaguna wuxuu yidhi waclam anna isbaata qawlin biibaaxatihi maca duhuuri qasdi lqurbati fiihi ishkaalun daahirun nihaayatu suulka mujaladka labaad 464 wuxuu yidhi wakullu masifatu wakullu maakii dhammaantii oo asifatu tujaalu fiihi sifada markaa yacni gudihiisa laga jaahil noqonayo sifada markaa ku yacni markaa uu ku sugan yahay laga jaahil noqonayo falilwujuubi ay fa huwa isaga yujcalu waa la yeelayaa lilwujuubi waajibnimaa loo yeelayaa fil asaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo waqiila waxaa la yidhi maca qasdi taqarubi yacni qasdu taqarub markuu weheliyo qowl wuxuu leeyahay itlaaqan baa qasdu taqarubaa weheliyo ama yaanu wehelin يعني وجوب با لو يلي بعض كلا وحيلين ما يقصد التقرب مركو وهليا وجوب كلو يليا انت لو قيدان وا مركي ساح المركا وا في عنتها وان لا يراد قصد التقرب بيضان الظاهرين ايا وجوبنا ولا اسكا حنبار يا قول ضعيف وي وان فقد هدي لوايو يعني قصد التقرب لوايو فهو يسق قمين يعني وحو حقيقه كيهاي كمدن يحي بالاباحه اباح كو هبون يحي كمدن يحي قمن يقمن لبد مد والبواله يجاد جدير ام حقيق بلمعن يحي لكن هذا النظم يهان وإن مركا قمين لأخريا وقد روي وحلق الصور عن مالك الأخير عن مالك شيخ اللي يلاهدو الأخير قول كلابات بالك السوري أصل كوحوها إن اللي يلاهدو عن مالك الأخير إن سلاس اللي يلاهدو الله التنوين يا أي أهي لكن تنوين توحلقتها ضرورة شعر وشعر كأي وزنك سجبيا سلاس أول مركا يساق التنوين تي يعني مركا والله قطورة عن مالك الأخير بالله مركا الأخرين يا والوقف مركا يسقى يعني توقف كاللغة توقف ايو ايا نما اي نما نما البصير نما هو البصير كي وحوية اصول كو يندهر اهاية وعلمي قالها ونسبة للقاضي اي الى القاضي شيخ الورنجر قاضي وقاضي ابو بكر الباقلاني وطبت وحوية اصول كا مالكية اي الشافعية اصول كذا يعني مركا كطبت اي حنفية با haddii aad ku aragto qaadigiiba sidaa yiriyo aan waxba la raacin muraadka looga jeeda waxa weeye waa qaadi Abu Bakar al-Baqillani wi qaadi Abu Bakar al-Baqillani wi sidaas iyada weeye kutubta Shafi'iyya lafteeda markay isaga si gaar ah dad u aragto markay isaga qaadi iyaga oranaya waxay markaa ooyo talaaqaya waxaad u kala qaadi fiqhi iyo usul haduu fiqhi yahay qaadi Hussein bay u jeedaan haduu markaa usul yahayna waxay u jeedaan qaadi Abu Bakar al-Baqillani bay u jeedaan قريا حنا بلد القاضي مركا اطلاقا وحي وجيدان ابو يعلى بي وجيدان ابو يعلى اي وجيدان مركا قول كدنبو اه مركا اباحدا ايا مركا مالك لغا سووري توقف كنا وحلون اسبي قاضي ابو بكر الباقلاني وقد روي والا سووري عن مالك شيخ مالك اللي يراد النظم اهان ومترويننا يسال اخير قول كدنبا لسووري والوقف يعني توقف كنا نما البصير أي نما البصير كي مركا علمي قوين داها لها وحلو نسبة للقاضي شيخ قاضي أبو بكر الباقلاني لورنشري والناسخ كان مركا وحنا سخيا الأخير كدن بوية انت قابلة ألف كو ألف الإطلاق ديك اللغة دي مركا لورنشري يعني أكلون البراغيث نوعي أكلون بيسك النقل انت قابلة هذو مركا إسقابلو فعل فعل يو قول قول هذا إسكهري مادان يعني كدن بأي الناسخة قول كاسو يعني مركا جلا مركا موقضي متكررا حالو يهي مركا يسقامد يعني نقنقد فائديني ومقتضاه فائديني يهي تهي إن لغو مركا يعني مرر بدني للي ما دول لغو نقنقد وحينو تلماما حدي فعل يقول اسكوري مادان فعل كاي قولك مركا اسعاردان قولك نو فائديني تكرير أما تكرر يعني مقتضى وفايدين يعين لغو النقنقضاء التهي وحينو تلماما حدي فعل يقول اسكوري مادان فعل كاي قولك مركا اسعاردان قولك نو فايدين يتكرير اما تكرر يعني مقتضى وفايدين يعين لغو النقنقضاء التهي حال كنو عاصا وحمركا وينو تلماما يعني لبدا كدنبيه ينبع لورنا يوا الناسخ قولك هذا دنبيه هذا فعلك دنبيه كل بك دنبيه لورنا يا مركا الناسخ وي فعلك يا قولك مركا إسعاردان علماء الصور بدن بي سعروريين شيخ مركا يعني اللي يلاد الرازي كتاب كيسا محصول اللي يلاد سفيعا أي مركا إسا وحن أقبصتيا وأمان أيو كتاب كيفانيق مركا يعني لقى قرأ وقفعنا أفعاش رسولك صلى الله عليه وسلم يعني وحا أمان يا أبو الشامة وحورنا يا كتاب لقى قرأ يعني كتاب أفعاش رسولك سفيعا أشرحه waxa ugu fiican boorna ya markay isaga mahsuulka ya kitabka sheekha yagu u qoray Abil Hasan Al-Amidi oo al-ihkam fi usul al-ahkam labada kitaba ugu jamcin badan qaybaha yaani markay isaga ugu na balaaran waxa markaa uu tilmaamaya laakiin labada markaa sheekh waliba markaa yaani qayb aanu yaani sheekha kale sheegin ayuu sheegay buuri oo waxa weeye raasi ilaa waxa weeye 15 suuro oo ka imanaysa ficilka iyo qowlku marka is'aaridan buu marka sardiyay oo keenay yaani marka ayuu marka keenay aamidana suwar kale oo marka isaga aanu sheegin raasi ayuu isaguna sheegay aniguna waxay labadooduba sheegeen baan isu ururiyay buu yiri waxaan karo kor ku daray intan mas'alada u fiirsaday waxay ka tageen marka lixdan suura ka imanayse buu lixdan suura ayaa ka imanayse buu ficilka iyo qowl qaada iscaarida marka ala kulli hal yaani suwar badan ba sidaas iyada marka isaga uga imanaysa marka ala kulli hal yaani waxa uu sheekh ijmaalahan buu iskaga dhaafaya waxa uu yiri yaani labada kolba ka dambeeya ayun baa naasixa والناسخك وحنسخ يا الأخير كدنبوا ينتقابل هذا إسعاردان فعل فعلية وقول قول إسعاردان قول كاسو جلام مغضي حال قول كاسي هاي الضمير كجلا كتشرا فاعل كمركا أوه قول كأن قرية أيال لك حالين يعني حال يا مركا يعني قولك متكررا مد مركا يعني سنة قرية بمعنى وحوية دور قربا قولك اللي يريد له مجيده وحال له مجيده مقتضاها وفايدين يا تكرير إن لسوع العشو أو وحو فايدين يا وكلا واجب نما قول قولك هدو واجب نما فايدين واجب كدينا لقتقين مركز تللي ما دوك إنسانية دي تكرار بوك إنسانية هدو هدو فعل آن خلافي اسماء يعني وافقيا والله بشي ومتمركة يعني متعارضان وانس وافقين وحي نقول إسان ليا كل بك الدنبي أي الناسخ إنسان ليلة والرأي عند جهلي ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف والرأي مركز الرأي مركز صواب كعلماء أي قبان عند جهله مركز وحوية لقى جاهل نقض الله بذا كدن بي ذو خلف من خلاف الصاحب وي بين مرجيح مركز يسوه خلاف سيه من أرجحي كلا أرجحي الله بذا من هن أرجحي إيه والرأي الوقف مركز رأي توقف كو إسكتاقة لبدا سو مركز كلا دحيا يعني وحو التلمام يا وحوية وحل قرنوا يا هدوكي متأخر كاها سورة ظهر وحي قصاب سنة إنك متأخر كالا قرن يقول كي فعلك يبقى كدنبا الناسخ كدق بالغوري هذا هذا كدنبا لا قرنين ما حال يليا علماء waxay isugu khilaafeen qaar ba mid bay arjixay qaar waxay arjixeen qowl ka raajix san bay ilaadeen waaye marka isaga qowlku yaani waa ka aakad sayahay waa ka adag yahay yaani marka ficilka waana ka bayaan badan yahay oida ta'arud alqawl walfi'l quddama alqawl bay culimada qaar kood yiraahda baad kala waxay ilaahay ma ficilka la hor marinaya وهذه اللي يقول حق البيانك وحمرك عضين بضن فعلك كعضين بضن قولك وفعلك سدو قولك وعضين بضن يهي وحابة سورتو بكرتبة يلاهدين شوابهان إنه حوالي وحانا دقفك كد يقسين كارين هذا إنه المركة يسوح المركة تستو وهذا فعلان وسميسو إنه قران كرو وحوالي هندساتك يوحيالها نوعا سوكلا هذا دقفك وقشر حدانا أدوك وصورين ما قران كرابة يلاهدين لكن هذا مركا يعني فعلهان أقوم موجزه مركبة وفهمية مركبة وفهمية مناسك تحجك هذي قفك قولهان لوقش يقول له إلا ذو حاسات طمعيس هل كاسات تقيس وحاسات توريس هل كاسات هبين كاتشوكيس يعني مرك هذي سنة أصنع فهان أذو قش يفتق قولهان وأنا ذو فعلهان أتصين يعني مركا قفك أذو فهم ما يو لكن هذا تراضينا كي تراضي مركا يسا وحان سمعيه ومركا يسا قفك في الصعب يعني مركا وحان بات سمعيه waa ficilahaan marka uu tusto qofkii si fiican buu u fahmayaa marka ficilka u bayaan badan bay yiraahdeen qowlku ma bayaan badnay ficilka bayaan badan qaar kala jamciyeeyo waxay yiraahdeen war labada qowl mid waliba waa jiraayo midba sibu u bayaan badan yahay oo ibn najar al-hanbali waxa uu yiri la yuqalu qad sabaqa anna al-fi'la aqwa fi al-bayan li anna naqulu at-tahqiq anna al-qawl aqwa fi ad-dalalati ala al-hukm wal-fi'lu adallu ala al-kayfiyyati ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى لصراحته شرح الكوكب المنير مجلد كالصدحات أفر بقل يستقال أفرتا إلى أفر بقل يكوت يعني مدبسي بيان بنيها مدن حكم كشيء الأوليه بأتو ستان بنيها مدن كيفية سيقاب كسوء عدين بنيها marka qoraba iyagoo gees minacsanayay mid arjixay ama hadii laga eego marka waxa weeye xaqqa xukumka faa'iideynta u faa'iideynayo qowlka u bayaan badan oo u cadeyn badan culimada qaar kood marka midba mid bay arjixeen qaarna waaba ka tawaqufeen waxa yiraahdeen daliil kala cayima oo kala arjixa ayaa loo baahan yahay inta daliil kale la helayo waa laga tawaqufayaa bay yiraahdeen war raayu marka raayiga culimadu qabaan عند جهله قرط متأخر كلاج جاهل نقض قول كي فعل كإسعار ذي كدم بيا لاج جاهل نقض ذو خلف مد خلاف صاحبه وي بين مرجحنا يسوق خلاف سيه مد مرك أرجحي قول كأما فعل كأرجحي يا ورأي الوقف رأيك مرك توقف كو إسكتاجة والقول إن خص بنا تعارض فينا فقد والناسخ الذي مضى والقول قولك إن خص بنا هذو إنك إن أخاص نقضة تعارضة يعني مركا ويس عارضان يعني فعلك يا قولك يعني مركا وحوي هذو قولك إنك إن أخاص نقضة يعني فعلنا مركا وخلافه تعارضا ويس خلافا ويس عارضان قولك يا فعلكم فينا إنك حق إن يعني مركا يسو عارضان فقط أوكل نسبة النبي متعارضان معها والناسخ مركا يعني كالناسخ وحنا سخيا الذي مضى وكي مركا صوص عذيوي إن بتاسي أذين الدليل يعني الناسخ وحوي وكي وركو قصو شيغي أخير كآية دنبيين وي إن بتاسي أذين الدليل أين أذين الدليل هدو دليلكم مركا يعني إدمو بتاسي ضيشا نبيغا لغو ضيانا يو هدو دليلنا فصحو قرينا أين وهلو إن نبيغا لغا ضيانا يو فعل كاس يعني أي فالناسخ الذي مضى أو أخير كا في صهر مري أو أمركا كدن بأي الناسخ إنو أه والجهل فيه يعني مركا قرطة لغا جاهلية أي كدن بأينا ذلك التفصيل تفصيل كا يعني مسألة هورا لغو صو شاقي أو كلا أي مركا قليسة وحوالك أن ينوت المامية إن هدي وحوية قولك يا فعلك يا إسعاردان لكن قولك وينقى إنه ولا خطابي إنه ينقول وحاية وحاية وحاية السماية إنه خاص إنه يا هيو وحالا ينقول أمضي يعني أمضي دي وحاية السماية وكلا لينقول يو سيغة خصوص إنه ينقول أه أيا مركا ونبي يقول ولا خطابي آه وقول فعل هانا سيخلا في سمو السماية يعني نبيك نسبة دي سمركا متعارضان وما هو قول كان إساغا وحوية مشم لينين وصيغة من أقول خطابة وحيطة صيغة خاصة يعني يا أمتي افعلوا كذا أمة ضيدية يسيدها سمعي وكلوير نبيك خطاب كان مقودة قليل مركا خطاب كان إنك موجه وينقويه فعل في سينا نكون ضيانا نوحينا وين سارنت هايو لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة ما ماشى تعالى مركا حال كان نوع عاسا إنك متعارضان إنويهي يعني فعل كان يعني مركا وحوها يعني قول كان ميدا نبيك خصين بوها فعل كان يقول كان إنك مركا يسجل نسبة إن متعارضان بينهن قرية وحان مركا نقول يسجل كل بك الضمبية إن الناس سخي يبون قرية لكن حال كاسي ومركا إن الدليل أها إنه إن فعل كان نبيك إنه كذا ضيانا وإلا وحلقوا حنباري أدان مركا قرينا الله إن كتسينا يسجل نبيك لقى ضيانا يعني أرنك هو سالين وحلونا يا فعل كان نبيك قرية يعني قول كان إنك إنه قرية سدا صار لورميا وانا قاعده marka isaga uu aad ugu dandaneeyo aad iyo aad ugu noqnoqdo yaani shawkaani kitabkiisa neel awtaarka oo yiraahdo marka isaga xal marka al fi'lul mukhtasu bi fi'lka isaga ku gaarkay oo isagu sameeyay la yu'aridu al qawl al 'amma lil ummati qaadada noocaas uu aad iyo aad ugu marka cilcisho uu la yiraahdo madayiq badan iyo meelo badan oo ciliiriyaanu kaga baxnay iskaalad badan oo marka isaga masaa'il badan lagu keenayna waa kaga badbaadin meelaha uu ku keenayo waxa kamida waxa weeye oo iskaal xataa isku soo aroorinayo marka uu ka waramayo wixii dabtaabtay in laga weysaysto mas'alada noocaas oo kale waxa dhici karta buu marka uu yiri in la yiraahdo waxa weeye ficilkan uu nabigu la yimi sallallahu alayhi wasallam ya aqwasha tilmaamaysa laga weysaysto wixii dabtaabtay in la yiraahdo maxaad qowlka u qaadan wayday ila meelaha kale waadiga qaatee markaas oo oranayo maxay yeleysa hadan qaato hebel ba qaato hebel ba qaato hebel ba intaas oo caalim buu tirinayaa taabiciinta xataa qaarkood kamid yihiin oo marka isaga qabay wixii dabtaabto in laga weysaysto ficilka marka inaanu ka weysaysanayn nabiga u gaar ahayd saas in lagu xambaaro marka masalada noocaas aad buu ugu celceliyaa waana marka isaga qaacido uu tilmaamo inuu madaayiq badan iyo meelo badan oo xiriir kaga baxay oo sidaas u tilmaamo marka isaga weeyey meel awtaarka aad beedo buuxda marka cala kulli xaal haddii dalii qariina aan la helin in nabiga laga dayanayo waxaa la odhanayaaba nabiga u gaar tahay yacni marka laakiin haddii qariina la helo inay nabiga ayna u gaar ahayd sida waxa weeye shayga waxa lagu tilmaamay inuu yahay marka isaga shaytaan marka camalkii inuu yahay ama marka shaytaan in la waafaqay xiyaalaha noocaas oo kale hadii saas oo kale marka yacni lagu tilmaamo qariina weeye oo nabiga marka isaga waxa na shaytaan waafiqitaanki inuu uga fogaasho badan yahay weeye marka xaalka noocaas oo naasikhul akhiru baa la oranaya yacni ka naasikhi waa ka dambe ayaa marka isaga la oranay xaaladda laga jaahil noqdo ka dambeeya wuxuu noqonayaa marka tafsiilkaas baa marka ku sugnaanaya waxa laga yacni jaahil noqday yacni kolba marka ka dambeeyey yacni waxay noqonaysaa marka isaga bayna murajixin wara'i alwaqfi walqawlu qawlku in khassa bina hadu inaga inagu khaas noqdo isaga iyo ficilku tacaarada waysa caaridaan alifku alifu tasniya fiina inaga xaqeena ayuu yacni isu caaridaan oo nisbadeena ayuu mutacaaridaan u yihiin faqad oo keliya wanaasikhu marka ka waxna sakhaya alladii madaa waa ka hormaray oo akhiirka ah إن بتأسي أدين الدليل إن أدين الدليل هذا دليل فصح بتأسي ضيشد النبي مركا لقد ضيين الشيقاس والجهل فيه يعني مركا جهلك يعني أي فالناسخ الأخير بأن نقول سجوابته والجهل مركا جهلك فيه لقد جهل نقضى كدن بيه ذلك تفصيله يعني مركا وتفصيل كاسباك السغن وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدأ وإن يعم غيره هذا مركا يسقى يعني قولك أعمم النبي يا غير كيبا وإن يعم أي وإن يعمه هذا النبي عمم صلى الله عليه وسلم قولك يعني مركا إن يعم غيره يعني هذا عممه أي مركا معنه دعية وإن يعمه وغيره أي معنه دعية هذه السجى هي مركا وحوي غير كيبو يعني فعل كعممه قول كعممه عليها قول كعممه والاقتداء به طيشر لقد يعني نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل كلقد يعني أن الله نص نص مركا إلى ذهي فما قبل بدأ وح مركا يعني حكم كيسو هذا وح مركا هراء يعني مركا أصم مقضيوية وحالك مركا يعني قولك إنك إنه خاسي هاي يا حالك مركا قولك إنك أنا إنه خاص هاي نبيك إيا إنك بأو عام كوية هاي فعلنا مركا أو خلاف سنية هاي مسألة على الصور شيئا إلا حكم تحي وهدي كالدنبية إلا قرم هينا يعني وحوية كالدنبية الناسخة هدي قرينو إنه نكغط إنه فعل كالله هايو هدي كالدنبية آن لقرم هينا يعني وحوية وحي نقون إيسا يعني مركا بين مرجح ورأي الوقف يعني ساسي نقون إيسا هدي قرينة كتسين إيسا إلا قرط إنه فعل كالله هينا وحلونا فعل كنا يسقو جارية يعني مركا وحويه ويسق نسبة يس فعل كي قولك متعارضان وياه إنك لكن فعل كنا إنما خصية قول كم باينا خصية مركا إنك تعارض وحلا إلى ذلك مسلمين لكن يسق نسبة يس الله شمعية سلا صوك على مركا نقول يس بعض بس لا يجي وإن عم هذا مركا عم ما مركا فعل كو غيره وغير كعم ما يسق ببلو كذا والاقتداء به ضيشة اللغة ضيانة يفعل كالغة ضيانة يا الله نص نص إلى ذا وقرين الله هيو فما قبل بدأ أي فالحكم حكمك ما قبل بدأ وحي مركيسة هراء الصوم مقضي وهي اللي بدأ بيده هراء لين وقصة الشغل في حقه القول بفعل قصة إن يكون القول فيه إن يكون فيه, إن يكون فيه القول ليس نص القول قولك قصة ولا خصيصي بفعل فعل باله خصيصي في حقه نسبة النبي صلى الله عليه وسلم حديثة إن يكو فيه القول هدو قولكم مركاوي هاي ليس نصا مذا نسكوا هاينا بطريق الظهور وكسوك ذا قليل يعني وحوية مركو عام يهي أو يساقنا عمم إياه وحيوقع بسنة يساينو نسكوا يهي إنو ظاهركو يهي هدو مركا ظاهركو يهي النبي وكسوك ذا قليل لكن أنا يكو عدين لكن احتمال إنو كبحة أي أقبلي كرتميش أي شفتو حال كالنوع عاسع وحلو رانا يا وحوية فعلك قولك ولا خصيصي وفعل بالغ وخصيصي بالغ رانا يعني قولك ولا خصيصي وفعل بالغ وخصيصي يعني أنه إذا جاء نص بحكم عام نص بوحليم حكم عام وكان عمومه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم عموم كيسون النبي وشملنا يا أو سوك ذكري ولكن لا يشمله إلا بظاهر العموم يعني عموم مركا ظاهر ومركا يعني غالبا موياني أما الراجح مويان سكركم شملين أيه أو نصكم أها وعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعارضه فإن فعل النبي يدل على أنه غير داخل في العموم فعل كنبي وحكوت صنيع صلى الله عليه وسلم عموم كينا نسوق ذقلي وأن الفعل يختص به دون الأمة فعل كنا نسوق كجاري هاي أو مد أين لو ذاقين تسألي سوحي هاتي سيدا وصال كنبي النهي صلى الله عليه وسلم من صوم كالحريري أي النهي وحوي سيدا قفك أفرين markuu soomo habeenkii isagana afurina soonkii sidii isaga soomona waxa la wuxuu afka saaray jirin maalintii kalena inuu sidii soomkii u la xiriiriyo taas nabigu waa nahay sallallahu alayhi wasallam fa inna dhahirahu shumulu karahati alwisali lahu sallallahu alayhi wasallam illa annahu lamma fa'alahu dalla ala ikhtisasi an-nahy an alwisali bighayrihi markii waxa weeye laakiin uu sameeyay markii hore waxa weeye karahada wisalku yaani lafdhi ah nabiga waa shamlinaysi oo waxa weeye marka waxay noqonaysay lafdi khaas ah nabigu kuma nahayina waxa uu ku nahayay lafdi caam ah waxay leedahay marka noqonaysa qaacidadii ahayd yaani waxa weeye cida wax amartay ama cida wax nahayday nahaygiisi ma soo gudagalaysaa hadii si qadiisu saalix ay u tahay ma soo gudagalayaa isagu ma kamid noqonayaa cidi wax laga nahayay ama la amray yaani mas'aladu noocaas hore inuu soo maray marka waxa weeye iyadoo sida ay daahir ku tahay ayaa haddana markuu nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam waxay noqotay inuu nahyigu ku qaas yahay qeyrkiisa ha yaani nahyigu inuu qeyrki ku qaas yahay sidaas iyadaabay noqotay وكتزويجي اكثر من 40 waxa marka yaani saaso kale ahatay sida dumarka afar wax ka badan inuu meher ku kulmiyo yaani waxa weeye waxay tahay midu dadka kale ka nahiyay oo ka xaraantinimay nabigu sallallahu alayhi wasallam waakiiri gheelana yaani gheelana saqafi ya ragi kala lamid ka soo islaamay yaani akhtar minhunna arba'an wa farig sa'irahunna marka waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam afar in ka badan buu marka kulmiyo toddoba sagaal dumar ah yaani meher waa ku kulmiyay hadda inay kaba badnay marka siyaasa awada waxa loo dhanyahay waa khusuusiyo nabiga u gaartay sallallahu alayhi wasallam القول قولكم مركا خص بفعل فعل بالغ خصيصي فعل كوح نقن يا مد نبي وقار صلى الله عليه وسلم نقن يا قول كوح نقن يا مد امد وقار يعني ظاهر العموم كنا ولقت يايو يعني نبي انه كبح حي بالغ حنباريا او يسوق مركا يسد مستثنا كيا هي مركا عموم كاس في حقه سد نسبديسه ان يكو في القول وهدو قولكم مركا يهي ليس نصا مدا نص كو هاين كو عادين نبي كودا جيرو او يهي ظاهر كو يهي حال كاس يعني مركا اي فالقول خص بفعل قولك فعل بالغ خصيصي ومركا يعني فعل كا يا خاص نبي قو نقني ولم يكن تعارض الافعال في كل حاله من الاحوال والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد وبعد كلامك عصمده كصاف سنة إن شاء الله تلمامينا نسهلين إن شاء الله تعالى وأن إذين شيء دون رقم كيسة ولنصاهن أن يرى آخر يوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا هو قول أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول إلى أن قال وإنما نقل هذا القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار يعني كذا بالأصل ولا أحد عكرتين لفظ إقرار أين أهين مطبعة خطأ مطبعين وكسوين الغيابة وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر عن الاتيان عن على الصغائر يوحي لها نوع مناسبها وإلا هذا الكدام يستوري من اسم وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته يعني وحوكيا لهذا الكاسي مجموع الفتاوى مجلد كأفراد صفحة صدح بقول يستغال يتبن إلا صدح بقول يلبات مجموع الفتاوى مجلد كأفراد صدح بقول يستغال يتبن إلا صدح بقول يلبات خلاصتنا هران مركا وشاقة هل كاسون إقرار با فيليا إن يعني مطبعات إن وحكس ويه وهي هذا الكذب بيانا وحورنا إياه هذا الكاسي حوي أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ما كان معصومين كما عن الإقرار على الصغائر هذه اللي هو حين قلنا يسابي معنا ويقصونانا يا حدنا وحوي ولا يقرون عليها بكذا بيس ولا يقولون إنها لا تقع بحال ما كان عن الاتيان يبقى مناسبة ما كان على كل حال هذا المركا كلو كساب سن يعني صغيرتين معصوم أين كاهين أي كدع كرته أو مظفر السمعان وإن جهر أو آخر الني مركا علماء أشاعر ذا كم ذا مركا سياسة وجد وحانو تلمم يا أبو الحسن يعني أبو الحسن الآن بدي إنه أكثر الأشعرية وكأنس بي إن أي مركا يلا هذين كبيرتين معصوم كيهن الصغيرتين معصوم كماها ashcariyada badankoodu qabaan, yani inay ashcariyadu isu khilaafsan tahay, laakiin badanka ashcariyadu inay qabaan qowlka sagaayrta macsuum kama aha. Laakiin waxa la isla ogol yahay in waxa weeye wixii marka dembi ah ama qalad ah, walow ijtihaad marka yani khata ahba ahaadee, inaanu marka aynay ku sugnaanayn ee markiiba laga baraarujinayo dabeedna marka ay ka noqonayaan, yani taas iyada waa la isla ogol yahay oo waa la isku waafaqsan yahay. مواضع كلو هذا كغور ما يعصم هذا أنبياء واجرته أو يدر مجموعة الفتاوى كم إذا يلا موضع كله، لكن هذا كان شيء يعني موضع سوقي له. ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، وإن يقول قول بحكم اللامع فآخر الفعلين كان واقعا، والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح، وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخيير. ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كلف إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي انحصر، والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب، وبعد أن بعث خير العرب دعوى النبوءة بها للكذب، ومن تفى وجودهم من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص، وبعض ما ينسب للنبي وخبر الآحاد في الثاني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا، واقضع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تعديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشرة، إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح، وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبا في طبعا إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح، وما عليها زاد فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لا ذكى عددي، ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، والبعض بقطع ينطق، وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفيه إذا ما خلا، مع دواع رده من مبطلي كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. قال المصنف رحمه الله: ولم يكن تعارض الأفعال، ولم يكن معها بمعنى محصل تعارض الأفعال، أفعاش إن إسعارضا محصل في كل حالة حالة يعني كسته، ومن الأحوال حال ذها كمدا، إن أفعاش إسعارضا يعني وحصل أو أي سورة بيسمعها ألكن وحوين الشيقية هديو حوية وحا إسكهري من قولي فعل آن وأهين اللب فعل أيهين لبدا فعل متعارضان من نقونيان صابتنا وحيتا فعلك وحسي غلا إلى هذا ملها يعني من دعي فعلك مويان إلا شخصيا خارجك وحوق دعي أون شخص إساقو أبي معنى إساقو جزء أيو دعي فعلك نو جزء دعي ككلو جزء دعي أو لبدا مركا فعل أيك لدوينيهين وح مركا تعارض لإلى هذا يعني مركا كمسونا وح تعارض لإلى هذا يعني كمسونا وأحواش ودن فعل كعام كنو قن مايه وقت قارة أيو دعي ككلنا وقت قارة بو دعي وعزول توبي كرتميت كستابة إنو صائغها سيدا إنو سميانا إنو مشروعة هاي سيدا سيدا ليدك كوانا إنو سميانا يدون إنو مشروعة هاي عمين كاسيادا أيا وحوية لغيابا مركا سيدا ساودهد أيا وح تعارض ليلادا مركا وقرد حينين علماء دا بدن كودنا عين كاسي وتلمامي وح تعارض ليلادا وقرد حيا مركا أفعاشا إني مركا تشيرين وحولي زركشي. فالمشهور أنه لا يجوز التعارض بين أفعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه، لأن الفعل لا عموم له، وتأخر أحدهما لا يكون هو الناسخ في الحقيقة، لأن فعله لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلية ولا يدل على التكرار، هكذا جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني. هكذا جزم به القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين على اختلاف طبقاتهم. وحكى ابن العربي في كتاب المحصول ثلاثة أقوال: أحدها التخير، وثانيها تقديم المتأخر كالأقوال إذا تأخر بعضها، وثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من خارجه. قال: كما اتفق في صلاة الخوف صليت على 24 صفة، يصح منها 16 خير أحمد فيها. وقال مالك والشافعي: يترجح بما هو أقرب لهيئة الصلاة، وقدم بعضهم الأخير منها إذا علم، إلى أن قال. وقال القرطبي: يجوز التعارض بين الفعلين عندما يقول بأن الفعل يدل على الوجوب، إلى آخر كلامه. البحر المحيط، مجلد كاللحاد، صفحة دشني أفرتن إلى لحي أفرتن. هذا الكادر وحورنا يزركشي وكورنا يبحر المحيط كا مركا وحاو تلماما يا سيدة مشهور كعلماء كعان كين أي تاي إنني أفعاش واح تعارض ليلة ذا أود حينين أو أين مركا تعارض أينين إلا يسكن نسخنا إنني كان سنينين أو فعل فعل إنه نسخين أدان لبدا قول مركا يعني أدان لبدا فعل متكود أن قول لسعون وهي مركا يسقى يعني وقت يضع أردن كمر رمو بيو تكرار واح ليلة دانا فعل كفايدين مايو هل مر إن شيقا سيدة عيو تلماما يا أوقات أردن مركا يسقى موذا كوبيو سيدة سأودد إلا جمعية دعي كرتول يلادو مركي سيغا كان وقتها إلا سنبايا مشروع بيهايد كان إن وقتها إلا سنبايا مشروع بيهايد سياسي جزميينو قوين قاضي أبو بكر الباقلاني هي علماء كرا أصولين تكمد طبقاتي دونان بها النقضاني ابن العربي نوحا وكحكا يوضي وكتاب كيس محصول يلادو وكشاقي صدح قولين مسألة يعني أفعاش أي كسو قانتهاي قول له الله كلا دورانيا بعدو نبيو مرنا سنان سمايو مرنا سنان سمايو سيدا كيفية دا كالدوانا صلاة الخوف كا مربا اي مشروع تاين ميد للاي مادا وان لوردان اي ميد با منسوخة اساسو كلا لوردان اي مركا يساقا والا كالدورنا يا تيلا دونا على سماين كرا حضاي تاي مركا كيفية دا صلاة الخوف كا كالدوان حضاي تاي وحوي استفتاح يدا كالدوان مربا ميد واخرين جري حضاي تاي وحوي رفع اليدين كا او وقتي هذا قار كود صلاة مركو كجرة صدح قرب ورفعين شري وقتي هذا قارنا أفر قرب ورفعين شري وقتي هذا قارنا وحوي صلاة دوردان مركو يسقوا ورفعين شري وسجود مركو قطوصي مركو سجود يي مركز تبوا ورفعين شري وحتى عارض إلى ذا كما دحوي لوران مايو ميدبا منسوخا مركا لوران مايو ميدبا منسوخا لوران مايو أساسي لك تعمها مركا لرفعين الروايات كقار وحكو صار وتفرع الأذنين بلسيم شري قارنا وحيت الماما يعني حقه وسير دقوه لسيم شري culimada qarqood inay jabciyaan bay doonaan sida imaam an-nawawi oo kale oo wuxuu yiraahdaa markay isaga waxa gacanta yaani kafka markay isaga qayb kamida wuxuu la simayaa garabka garabka ahadiisa sheegaysa ila la simayo qayb baa la simayaa gacanta kamida oo ala ashi imuji inta meelas oran jiray yaani waxa weeye suulkana shaxmatul udunka la simayaa yaani faraha caaradoodana waxa la simayaa dhagaha caaradooda marka saddex riwaayo inuu jabciyo ayuu doona oo yiraahdaa xaal kaliya lagu sameynayaa waxa marka ka fiican culimada ku tagay oranayo marka isaga saddex kayfiido saddexba waa mashruuc yaani waxay noqonaysaa marba in mid la sameeyo oo mar garbaha la la simo oo mar shaxmatul udunka la la simo oo mar dhagaha marka caaradooda la la simo marka waxa weeye sidaas in la yiraado ayaa marka ka fiican kayfiyadaha kala duwan ku soo aroray caynkaas ayaa marka la oranaya marka takhyir in la yiraado sujuuda marka sujuudu saawiga mar qabla salaam inuu sujuuda soo aroortay marna bacda salaam inuu sujuuda soo aroortay haddan waxa weeye lagu kala khasisin oo aan la oran yaani sujuudu saawiga qaarna waxay leedahay horta qaarna waxay leedahay xagga dambe oo ah marka isaga salaamta dabadeed sida culimada qaarkood ku tageen waxa marka fiicnaanaysa hadaan qowlka lagu tagin in la yiraado waa mukhayyar waa la kala dooranaya ee midba yaani marka mukhayyar kolba ki la doono qofku sameynaya kolba ku doono waxa la mida salaatul janaaza waxa soo aroortay inuu marka afar goor takbiirtay inuu shan goor takbiirtayna waa soo aroortay ka badanna waa soo aroortay siyaasawadeed marka kayfiyadaha kala duwan bay culimada qaarkood iyo marba mid baa la sameeyay bacdi culimada kamid ah waxay kaloo yidhaahdeen maya aqwaash haday kala dambeyso waxa lagu sameynayaa ka ugu dambeeya la dooranaya waana marka isaga raayiga marka imaam shaafici waqtiyada qaarkood saas oo kale ku camal faray oo waxa weeye takbiiradaha salaatul janaaza oo kale waxa weeye afarta takbiiradood baa dambeeyay sida saawadeed tii dambu qaatay ka annahu inay tacaarudayaan afcaashu ayaa saniiciisa meelaha qaarkood marka ay u egtahay oo yacni ficilka dambe naasikh oo kale laga dhigayo yacni naskhigana sidiisaba waxay ahayd ibtaal daliil la burinayo marka asalna waxaa daliilka in la camal siiyo ayaa asal ah alaaslu fil adillati alaxkaamu yacni adiladana waxaa asal u ah inay muxkam tahay sidaasa asal u ah marka markasta ay suuroobi karto daliilka in laga baajiyo inuu markaa yahay منسوخ إنه يهاي لقى باتشيو أو مركه إنه يهاي محكم إنه يهاي لقوا باقيله وحلازم إحكام كمرك إسقاط لقوا باقيله ويعمل الدليلين معا أولى من إلغاء أحد ما مر بضم بين صور شجنا سلاس أودد يعني وحاي مركه إنه قنيسة جمع مركه سوروبي وياه أيوم بيا هذا نسخ حقين لقعة أفعاشنا جمع وحلا إلى دليل السوروبي ويا مركه ماشي كمجرته إيه وحوي جمع وصورة قال إلا جمع يا أي صورة قال هكذا وي قول كلا وحمرك أوليه ما يوحوي يعني كأغضا بأي أي الله هرمرني يا قول لو حوليه ما يوحل السمين يا تعارض وقع يعني حصل يا ترجيح وحل يلاذنا وأوكال باهنا يا دليل كلا وخارج ككلا أرجح أي يعني باهن يا علماء قاركودنا السلاسية ذا أبي يلاذين يعني صلاة الخوف وقال مركا وحد عضي كيف يذبذن وكلا دوان باسوار أرطي مركا علماء قاركود تخير من مركا قطقين إمام شافعي مالك وحلق السؤال نقليين ويري سيدا هاي أدى الصلاة وغدا وان شابضا يعني حذر كي يدكتوني ذا نمرك إساقا وغفع عن شابضا بل أرجحية مركا تعارضين وحاصل أيه أي قول كاسنا ويقتال قرطبي لفتي سنة وحلق السؤال نقليين ومركا أوزر كالشخص كصهر ريا إنو مركا ويري تعارض لبضا فعل وكا صحية لكن وحو مركا تعارض كاسي كاي مريا وعدة كقبت فعلك إنو واجب نمكو تسيه لكن فعلك إنو واجب نمكو تسنين عدة كقبت أكتو ذا مركا تعارض وحلا إلى ذاك حصل ماي يعني شيخنا هذا الكاس أو كوبان أو آدو كوبان بمركا يساقح المركا شرح كعبيري هذا الكاو شرح كعبيري نميد لم يدي كتبتك لأصول كنواقوتها الله شرح الكوكب المنير كي نهاية الصول كي يواليه لكرا مركا هذا الكاو حوي نهاية الصول كذكار يساقو كسي فافاسا يعني مجلد كلابات صفحة شنبقل أفر يكونتن إلى شنبقل يشن يكونتن ولم يكن يعني مركا اي ولم يحصل اما ولم يقع مدعين كان ذو تام اي تعارض الافعال افعال ان اسعارض في كل حاله حالت كاستمر كيسا يعني مركا تعارض ليله هذا مدعين وافعال اسعارض ليس حالت كاستو من الاحوال حال ذا كمذا وان يقول قول هذو قولك هذا بحكم يعني لامعا مركا يسا يعني مركا موقنيا بمعنى أي واردا بكفة سيشارحه يعني متك الصعر ريب حكم حكم كصار حكم بكم موقنية فآخر الفعلين لبض فعلك الدنبي كان وحن قنية يعني رافعا مذ وح رفعنا بمعنى وحن سخي نقنية لبض فعل با متك با قول با وافقي أو وحايل دليل قولي وافقي يا الهي دليل قولي وافقي وحمرك ونقنية يعني تعارض بسوء كردينية لازما مركا وحي نقونا يسأل لبدا الدليل كالدنبيي مرها دو قولنا كتشرو ماشا يعني اللبا فعل ماشا ايالين لبدا فعل متكودنا قول او راعو سيدينو الهو صلو كما رأيتموني اصلي او دبت كيفية سمايه او مركا سيدي وسمايه فعل كلا يعني سيدو كسمايه هدنا اي خلافته لبدا كالدنبيي وحي نقونا يا ناسخ سلاسية داويا وإن يكل قوله هذا قولك مركا يعني أهذا لامعا يعني مد مركا كب دام يوكم مغضى بحكم حكم مدكم مغضى والله بدي فعل مدكود با قول با وافقي فآخر الفعلين اللي بدا فعل كالدنبيا كان وحو نقونا يا رافعا مد وحنا سخيا أيه نقونا يا والكل عند بعضهم صحيح والكل يعني مركا فعاشا دمانتود صحيح يعني مركز صحيح وهي عند بعضهم علماء بدن كودا اكتودا ومالك شيخ مالك ليلاده روي الترجيح ترجيح ولا سووري عن واحد يسلق سووري روي الترجيح ليلاده ايي اهي نظمي قدر درتيد با حركه لو توريا روي با لورنيا وعينات الماما يا علماء قاركود وحي لاده افعاشا سوا ودا صحيح ما تعارض يسمر بمد بالله ايمانيا مربا مد سيد النبي وليم صلى الله عليه وسلم بامربا مضل لا إيمانية قول كاس يعني وقول كعلماء الجماهير تؤي قبان وانا قول كمركي ساح المركة الراجعة كيف يذهك لدوان مركي سلا اسمنا سخيا المرهة دان وح قول لا إلهداء وهلين لبضى في علم تكود شيخ مالك لا إلهدان الترجيح بها لغا السوري وحو مركة يعني شارحه وروي عن مالك بن أنس وصاحب المذهب رحمه الله الترجيح بين كيفيات الفعل فتتعين التي هي أقرب للخشوع أو التي هي أقل أفعالا ونحو ذلك من المرجحات marka waxa weeye zarkashina wuxuu ka soo raray hadalkaas ee mid la mid ah yaani shaafiicina waa ka soo raray malikina waa ka soo raray way naga akhriina hadalkii aynu akhriinay zarkashibi ku dhex jirtay wal kullu marka isaga afaasha dhamaantood saxiixun saxiix weeye inda baadhim culamada badankooda agtooda wa malikun sheekha malik la yiraahdo ruwi tarjiixu tarjiix baa la soo wariyay aanu xaqiisa laga soo wariyay وعيسما قد عدم المصير إليه فلولا هو التخير وعيسما قركستو قد عدم المصير يعني مركا لوايي يعني نقش لوايي بمعنى مصير لوايي مرجح لوايي لوغا جيدا سدا شارح با وتلمميو سبب لوغو نقدو مرجح لوايي إليه مركا لبدا فعل ميدكود لو نقدو ادي لوايي سبب ارجح ده فالاولى سدا مدنان شاه بدن لهو التخير كلا دورنا شاوي haddii sabab midkood arjaxaysa ay taa lawaalkeedii haddeen sabab murajixo yacni midkood arjaxaysa haddaynay jirin waxa markaa mudan oo markaa fiican qowlka ah waa mukhayar oo waa la kala dooranaya afcaashaas waxaysumaa goor kastoo qad cudima la waaye almasiiru yacni sabab loogu noqdo oo murajixa ilayhi markaa labada ficil midkood loogu noqdo falaawlaa sida mudnaanshaha badan leh uwa takhyiru kala dooranaan weeye yacni dooransiin weeye لك الدورن سيني ولم يكن معها نن أي هو مركا النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا مثل كلفي يعني مركا بشرع شرع لقو كلفي صلى عليه الله يعني مركا قبل الوضع يعني مركا وضع كهر بمعنى انت وحي سود دقين كهر يعني مركا من شرع لقو كلفي معها صلى عليه الله إلهي أكسل ليها ونحريص نحريص قار وخاصة وهو مركا يسقه النبي صلى الله عليه وسلم والأمة يوم ذا يعني مركا بعد كلفة أي كلفة بعد يعني كلفة ولا كلفة يعني بعد مركا الدبديد بلا كلفة أي بعد نزول الوحي إلا إذا التكليف إنه مركا تكليفك هذا موياني يعني انتفى مركا متكم مغناضي بالنص نصكم مغناضي أو ماشك ذبحي وقيل وحل إلا لمكلف شرعي مركا كوريي شرائع دي كور ريسي لقوم كلفين حتى بعد النبوة والخلف خلافك فيما شرع كل شرعية يبوا هذا شرعي أن الله ينوب الشاق ولم يكن آنو آهين داع إليه يعني مركا داعي شيء يريا إلا السمايه أو إنو تلماما يأينا إنو السمايه إنو سميعا مثل مقلي آن آهين هل كاسا محل النزاع يهي مسألة كواد من وقوة الرمي وحي تاي النبي صلى الله عليه وسلم انتا وحي وكسو دقين شرائع دي أنبياء دي هوري ما وها مد لغو كلفي او لا امري او لا فري ما اها مس ما اهي مكلفن هلكن كتبته اصوليينتو وحي شيغان مركا قاركود يعني مكلفن هلكو كيري وحي يرادان متعبدا بيرادان ولم يكن متعبدا بالشرع كتبته مركا اصوليينتا يعني قاربدا بعين كيرادا ساعه ضبط سيدي لو ضبطين ايبا لا اسكو خلافو ما متعبدا با لا اورنيا مس متعبدا با لا اورنيا شيخ القرافي اللي يراده وحا لغا شيغي مالكيغا انو يري يعني وحا لورنيا متعبدا ان متعبدا لا يرادنا وحا اي تاهي مد يعني مركا مرجوح لغا راجح سن ياهي ويان بو يري ارينكا نوعاس او سداس يدا او غو تغي يعني قرافي مركا لغو موافقين او متعبدا تو ارجح يا متعبدا او ديديو اسغو هو تا متعبدا مد كو عباديسنيا لكن علماد وحا كو فسرين متعبدا ان اي تاهي بمعنى وحوية أي مأمورا مثل أمري يعني مركا تعبد بمعنى طلب منه ولقى طلبي بالوشيدة يعني مركا متعبد وحلقت الماما يوام مأمور والله أمري سيدي كتب تقاركوز كفصيران ساسا وي علماء بضان با وحي أرجحين إن متعبدا لو ضبطين أيو متعبدا نمعنى يدو وحي نقنيسا بمعنى وحوية مثل لقى طلبي ولا أمري ولقو كلفي معها معنى ساسي ذابو دعية مأمورا با كتب توصلين تقاركود كفصيريا ساسا اودا عمركا ولا احضي سدا علماء بدن اصولين مكلفا وعبران يعني سدا سيدا ابو مركا ناظم كو وعدي مركا شرائع دي انبياء دي كوريي هدي تاي شرع ابراهيم يا هدي تاي شرائع دي انبياء كلا مد النبى مكلف كما هي وهي تكليف مركا يعني شرع لو كلفيا وحي مركا يعني كان سنيسا إنه جيرو وحي الله وحيودي الله شيغاي شرعيغا إنه مكلف وياه يعني مكلف وياه مكلف إنه شرعيغا كويا إنما سورتوبي كرتو هادان لو وحيود مركا سيداس آوده qawlka raajixi waa inaan markii isaga sharaaciida hore mukallaf inaanu ku ahay oo aan markii isaga lagu kallifin yaani qabla nuzul alwahyi inaan lagu kallifin بعد النزول الوحي شرائع ذا أنبياء ذهور ملوك كلفة مثل لقو مكلفين نوعا سوحا كسوغان مركا إساقا خلاف با كسوغان علماء ذا جماهير توحي قبان إن شرائع ذا أنبياء ذهور يعني هورا إنو مكلف كواها يميد لقو كلفة يوياي ومدى نصيدا سيلا يقول لقو كلفة وقاعدة ذي لورنجل شرع من قبلنا شرع لنا يعني مركا شرعي من يقول ريي شرعه إنك ينواع هذا إذا لم يأتي في شرعنا ما ينسخه hadaanu sharciyeena ku imanin waxna saxaya marka waxa ka hareysan wixii daliil loo helo inaynaan mukallaf ku ahay oo inagu sharci kale aynu kaleenahay mas'alada noocaas iyadu waa ka baxaysa laakiin wixii aan taa loo heli waxay noqonaysaa in asalkeedu ay tahay inaan mukallaf ku nahay sharaaciida anbiyaadi hore inagana sharci inaynu tahay nabi muhammadna sallallahu alayhi wasallam inay sharci u tahay قول كلا صدا مقابل شافعي ويلي أكثر كشافعية دون أي كتاقين وحورنا يا مركا ما بعد نزول الوحي لا نبي ولا غيره من الأمة يعني مركا كمية هاين قال لو كلفي يعني الشرائع إذا أنبياء ذهر إن كعم الفلاء هو حي قاعدة أنك دكتين شرع من قبلنا ليس شرعا لنا شرائع ذي نقه الرئيسي عدي نقه الرئيسي شرائع ذو إنك شرعي وما أهاني يعني سدا سيادة بي مركا إساقا كتاقين شافعيد واكل قيب سنتو بعض الشافعيد جماهيرته خلافته يعني جماهيرته وافقضي يعني أكثر كشافعيدنا وخلافين أو حيلادين ما يشرع من قبلنا ليس شرعا لنا سدا سيادة بي أكثر كشافعيد كتاقين لكن بعض الرأي قوري جماهيرته لصعدة إياجرة مركو انت اينو شيغيبو محل نزاع اينو تحريريا يودون مركا سلو الغلف فيما شرع ولم يكن داع اليه السمع يعني اشكالات بلا سواروري اشكالات كلا سواروري وحكمدا ان لا يري وحوي هذه الشرائع دي انبيدي هره ومكلف كوها محو النبي اوو ديده صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب حاشدي توراديد انو اخرسته محو اوو ديده حاشدي توراديد انو اخرسته محو اوو ديده جوابته وحوي او تلماميا وحو اوو ديده وحوي شرعيغا يعني توراد ومحرف توراد وحا كو يالا يعني محرف ويه وحياله بدن باله بدله ما دام مركا وحياله بدن او توراد كميدا لبدلي سداس يدا ابو اوو ديده لكن مركا وحي كو سابسنتي محل كللي هي يعني شرعي مينو يهي وحي مركا محقق اي تاي شرائع دي انبيادي هورا اني كميتاي او وحي محقق سنه انه شرائع دي انبيادي هورا كميتاي وا مخاي يعني صدح قيبود بو قيبسمايا يعني وحي لغا شيغو انبيادي هورا وح مركا شرعينا وافقاي او لو هي دليل كتوسينيا ان مركا وحاسي اهان جيري شريعه النبي هورا wax marka yaani daliil loo hayo inaan marka waxaasi shariicada nabi inay ahay wax marka labada midna baan loo hayo in xukumu maskuutu anhu ah sidii umadu wax laga aamusay oo kale marka ah yaani saddex qaybood bay u qaybsanta iskaal mara wixii marka yaani sharciyeenu u cadeeyay sharaacida anbiyaadii hore ay kamid tahay in waxa weeye sharci anbiyaadii hore inay u ahayd in la ictiqaadiyo iskaal mara waana suurada maxalu nizaac ku saabsan marka shartii labaad loo idaafay يعني صورة الله بعد وحوية وإن وحوية يعني شرعي إن أي كتما ضو وحكت السنة إن مركا شرائع ذا أنبياء ذهور إن نكمل ذهاي تاسن مركا يسقى والله إبطالنا يا لو من اعتقاد إن شرائع ذا أنبياء ذهور كمل ذا يو اللي بينين يا وحلونا يا كمان بذا إن شرائع ذا أنبياء ذهور وح مركا مسكوت عنه يا كلا حكم كيد وياي أو شرعي ذا أنبياء ذهور إن كمل ذهاي سلبا وإيجابا مثل ما إن شرعي إن كواي إن سويس جديد مطول taasi waxa weeye waa laga gaabsanaya yaani la tusaddiqu ahla alkitabi wala tukadibuhum ba kudul dagaysa hadiska saxiixa marka sidaas awadeed yaani wixii laba shardi yeeshay ayaa mahallu nizaaca ahaado oo isku khilaafsan yahay labada shardi ee weelanaya shardiga koowaad waa wixii sharciyeena la inoogu sheegay ee hadaan sharciyeena la inoogu sheegin oo ahlu kitabuna ay sheegsheegeen taasi marka mahallu nizaaca kama ba mid aha waa shardiga labaad ee وين اي تهي شرعي قلنا الدليل خلافة يا وين انا كسوغنا هدو الدليل خلافة يا وكسوغن يا هاي حكم منسوخ عنه حكم المنسوخ بيقى هذا نيسا وحين نقول نيسا انا لقو عمل فلاين ان الشرائع دا ان بيدي وروان الاسلو قل يا حالة داس لبدا شرط مركي افصلان بان محل النزاع يا هاي او امان ايا وحوي شرعي مينو يا هاي يعني صدح حال ضد بانو مركا شارح وقيبي وحي عن شارح وقيبي هذه مركا شرعي عيان بيدي وروحا يعني وحا سوى هاي شرعينا وح وافقيه شرعي نجنا إنه نوطه هاي أو صاروا تاوى لسلق قليه لسكب خلاف سنين شرعي نوطه تساليه دو حياتي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قصاصتي يعني أيام مركال الشيغل قصاصتي يعني لمن كي بنو إسرائيل لقو فرالي يالي أيام اللي نو الشيغل أرنكا قصاص سيئة كما قارا وإلهي وحولي أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ما دام عين كاسية ذا وإلهي وحي قطسنا إساين نغن شرعي إنو تهي تالا إسكما خلاف سنة سورة الله بادينا شرعي إنو أهينا يعني وح خلافي سورة إني مركا وح شرعي وح يعني شرعي إنو أهينا لسو خلاف سنة إنو حوي هدي شرعي إنو يكو تمادو وح خلاف سنة وتلماما إنو إنو شرعي إنو أهينا تانا إننا شرعنا ونقونا إنو والإسلوه قليا تسالي سوحي عطي فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم أصارتي أغلالتي عليسية دي دباتوين كلا سارين من كرير بنو إسرائيل يعني مركا عقاب لغو عقاب يفعل كودي حما درتيد يعني أموريه مركا يساوحن مركا يعني لغو لازميي حضي تاي وحوهي النجاسدو هل كي تصبح يسمو يانا كادودو هدي جلكا كلاك قادوين يتري جرين سلاح حديثة كساروطي يعني هدي جلكا كقرد عظم ملاها كلا وحيا هاي انقرضوا بالمقارض قار مركي سجواب تشري تشرين به مركي وحيلان نوع عسنا عصارت هي أغلال شيء لصاري أي مركي سجى كم إذا هيدا عياد ونا مركي يشرط وحكلو الله يدي مركي تبت كين ينفقتلو أنفسكم نفيه نلاية وحيلان نوع عصرنا إن نجا شرعي نوع هاي وليسكم مركي وافقسين يا شرعي أنا وح خلاف يا يا قصار ورقي مركي سيدا سأود ما دام عين كسيرة وقصار ورطي أو الله يويل ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم تعسنا وح قطسنا يسمركي نجا إن شرعي نوع هاي إن مركا ليسكوا فقسين ياي تكلم حلو نزاع وي بادي مركا يعني شيقا شيقا سرعي إن الله ينوغو الشيقا وح مركا يعني تلماما يينو مشروعينو إيهاي يينو مشروعينو هاين مدن بأنو تشري وح خلاف سنة شرعي إن الله وهاينين حالك النوع عاسي ومركا علماء دسو خلافين جمهرتو وحي قبانو شرعينو إيهاي يعني علماء قاركودنا وحي قبانو شافعي كم دي هاي إننا شرعينو هاي جماهيرتو مركا استدلال كودا شيخو عاد بو غو دهيراداي او عاد بو بسطينيا مسالدان وا كنو خن خسانيا و خو دليشداي وخا ويه اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي ايا كميده مركا ادلده ودليشداي انبيادي مركا الهي مركو كسو ورمو 18 نبي لا سو شيغاي ايا وخا لا ييري كواسي كو الهي هنونيي وي فبهداه مقتدي هنون كودا قضايو سداسيدا ابو الهي يري عبد الله ابن عباس مركي لو يدي سجود مركا سورة الصاد لسجوده ماشى مركا لقى قاطي أيوح مركا ويروح لقى قاطي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي يعني وحوه يام بيد لصوش داود باكم لها داود نوى سجوده يبالي يعني مركا يعني داود نوى سجوده آية دابا شاكتي مركا هدوه ما دام لينوش داود نوى سجوده آية دكالة وحال إلهي كوشي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي مركا وحوية فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني داود نواس سجودي رسولكنا صلى الله عليه وسلم واسجودي مركا وحوية الشيخ مركا يعني يري شنقيدي فهذا نص صريح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح البخاري على أن سجود تلاوة داخل في قوله فبهداه مقتدي وهو ليس من العقائد بالإجماع يعني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وادريشنا يعني شافعي مركا جماهيرتو وحي كذا جوابين وايرادين لكل جعلنا منكم شرعة ومناجا وحلقات الماما يا شرائع ذا يعني اي لك لقاريهين وينينا لو ذاقين يعني مركا دليل وقصة عروري تاسية ذابا وحوية اي نقونا إيسا إن يعني مركا يعني النبي كستبى شرعي يسينو لها وحيالها يسوق خلاف صناية بين نقونا إيسا وحيالها انبيضا من شرائع يسوق خلاف صناية مد لو حلاليه مدنا لغا حارنتنيمه مد لو واجبين منا ان لو واجبين اشياء نوعاس نقنيسا امام الشافعي و هو خنبار يعني و هو توحيدك و خي انا هين ان الشرائع دو كلا دوانيد مركا سدا ساودت ان ان مركا يعني لا يعني لو دليشنين سدا سيده اه ان حجه شرعي و الى غوريه شرعي نو يحي يعني سدا سبي مركا يسا حد مركا و كدليشدي على كل حال وحو الشيخ ليهي تمثل العلماء ان مركا احكام تكدري شدان قصص حتى تجي واحكام اذا بكل استدلال كمالكيه اي كدري شدان قرينه جازمه انه حوي بين مقام كدين يدقي كرتو وحي كدري شدان وشهد شاهد من اهلها الى لغا غارو فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن marka qaraayntay dalishade malikiyadu kaliyana ma aha waxa kale oo dalishaday oo aayada lafteeda soo qaatay ابن القيم كتاب كيس اللي هي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مسائش قرأ انت قصة في سنبو آدي مرتا حوقيني أدي لبا ذنبا نورور سنية قصة نوحيان ودريشانية كمتا وحيانها مركا كلاي كقاتين قرينة إن يبين مركا مقام كيدي كرتا مرفرة بذن أي مركا إساقا كمدا وقرأ انت مركا إساقا لغو حساب تمية وحكم إذا وحوي قفك دمرة ee uu ninku guursado aan waligi arag waa loo keenay oo marka dumar baa u keenay waa loo soo galbiyay dibadda waa looga tagay yaani qof dumar ah loo meeri qofka dumar marka isaga waligi laba indhood ma saarin oo dumarka ka garan maayo caawa marka isaga la joogay markaysa waxan marka yaani marka arooskiyo markii dambe waxa weeye yaani mid baa laga tagay ah taas marka isaga yaani laga tagay in ay yadii tahay yaani marka tii loo meheriyay aya qariinadu markay isaga tilmaamaysa qariinadu waa caasa markay isaga lama oranayo bayina cad isaga u hayo markaatiyaad markay isaga waxa la mooyaan yani ma yani marka ma noqonayso inuu waxa weeye inay u banaanaysan noqon mayso la oran maayo laakiin qariinada xoog badan darteed ayay markay isaga ugu banaanaysa cida u keentay waxa ka soo qaada markay isaga cidan shahaadadood markay isaga mu'tabar maqamkan ku ahay marka waxa weeye qariinadaasi waxay noqon kartaa qariina marka kaafiya waxa la mid ah markay sagaajii martida ah hadii marka sabiga yara uu cunto u geeyo qariinadu waxay tilmaamaysaa markay isaga reerku inuu u keenay oo waxa weeye waa u banaanaanaysa markay isaga inuu cuno yaani umuraha markay isaga imaam maalik uu ka dalishay umuraha noocaas markay isaga kamida marka umuro fara badan ayay markay isaga waxan markaa u cuskadeen wuxuu kala tilmaamaya markay isaga waxan markaa hadii khamrigu ka soo urayo ka soo yaani marka uu ka muuqdo bimaana waxa weeye asaartiisii raaxadiisa ay ka muuqato in la garaaci karo oo jeedalkii laga jari karo waana sida saxaabada qaarkood ay ku sameeyeen Cuthmaan ibn Affaan oo kale yacni ninkii Waliid ibn Cuqba la oran jiray Waliid ibn Cuqba ibn Abi Mu'ayd yacni waxa weeye laba nin baa markhaati loogu soo taagay nin wuxuu ka markhaati kacay isagoo khamrigii cabaya ninkii kale wuxuu ka markhaati kacay anigu khamrigii isagoo cabaya ma aragay isagoo hunqaacayaan arkay yacni muu cabin buuri markay isaga waxaan Cuthmaan ibn Affaan muu hunqaacin buuri mooyaane inuu cabay in cabitaan ka horreeyay mooyaane si kale markay isaga uma hunqaaci karin marka sidaas aawadeed buu ku jeedlay saasi leeg nabigu sallallahu alayhi wasallam maacizo kale markii uu qirtay zinada oo uu waan zinaystay yacni nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ajrun baa ku sugan yacni ma khamru cabay yacni markay isaga wuxuu amray in afkiisa la ursado bal in khamri ka urayay ee kale bal in la ursado ayuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam xadiidka markaa saxiixa ku yaala marka cala kulli xaal يعني قرائن تأشياء بضن أي أمرك إيسا حال مركا لوعس كذي ابن القيم بادي أدو ديرانية وحكم إذا بولي مركا إيسا مالك يدو وحيانا يدري شدا وحكم إذا بولي قرائن تأي كقاتل إنه حوي يعني قان روغا يعني أمضى منك وحل إلاده ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم saas ilaa shafiicada qarkood marka damaan wajiga waxa la yiraahdo waxay ka dalishadeen lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum saas ilaa xanaabiladu waxay ka dalishadeen muddada marka ijaaradu inay dheeraan karto muddo dheer oo fara badan ijaaro ama marka isaga kiro in laga kireysan karo wax yaani qisadi Muuse iyo Shu'ayb inuu yiraahdo anuu kicaka ihdabna tayyahatayn ila qawli thamaniya hijaj